الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي love.